الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا هو الدرس الثالث من شرح مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لشيخنا العلامة بن هشام الأنصاري رحمه الله أيانا. قلوا أمين. طيب، هو وقف الحديث، لا زال الحديث موصولا في المقدمة، يعني في مقدمة الشيخ، يعني وصلنا في المقدمة عند قوله إيه؟ وفي كون أن وأن وصلتهما بعد حذف الجار في نحو شهد الله أنه لا إله إلا هو. هو يتحدث شيخنا عن حذف حرف الجر باضطراد. يعني باضطراد يعني بكسرة، فيحذف حرف الجر بكسرة بعد أن وأن. أن عندما أقول مثلا علمت بأنك مسافر، والتقدير أن مع اسمه خبرهم أول بمصدر مجرور بحرف جر، يعني علمت بسفرك. فهمت ولا؟ طيب، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه، يعني شهد الله بأنه لا إله إلا هو. فهمت ولا؟ يبقى هنا المصدر مجرور بحرف الجر المحذوف. قال على حد قوله، أي قول الشاعر. ماذا قال الشاعر؟ اسمع سيدنا سيد يقول: إذا قيل أي الناس شر قبيلة، أشارت كليب. لاحظ أن كليب مجرورة، صح؟ يبقى أصلا أشارت إلى كليب، أشارت إليه؟ إلى كليب. أيوة، فهنا حذف حرف الجر وبقي عمله، وقلنا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأن احنا قلنا حذف حرف الجر القياس بعد أن وإيه وأن، لكن ما عدا ذلك يحفظ ولا يقاس عليه. قيل لعب كيف أصبحت؟ قال خير والحمد لله، أصلا أصبحت بخير. فهنا ده اسمه حذف يا أولاد سماعي، حذف إيه؟ سماعي. الشاعر هنا لما قال إذا قيل أي الناس شر قابلة، أشارت كليب، يعني أشارت إلى، يا سلام. طيب، هذا البيت من بحر الطويل، أو من البحر الطويل، قائله الفرزدق من قصيدة يهجو بها جريرا. العجيب يا شيخنا، يعني كان بينهما هجاء عجيب، وده يعتبر ثروة لغوية. فهمت ولا؟ لكن لما طبقها في الشرع لا يجوز، يعني هجاء الناس لا يجوز. ومع هذا لما مات الفرزدق حزن عليه جرير ورثاه، سبحان الله. المهم يا شيخنا، قال من البحر الطويل وقائل الفرزدق من قصيدة طويلة يهجو بها جريرا. إذا قيل، فهمت يا شيخنا؟ إيه حكاية قيل دي؟ قيل أصلها قال، وقال أصلها قولا. ليه؟ لأنها من قال يقول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يبقى قاول تحركت الفاء الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف فصارت قال. طيب، إذا بنيت المجهول تقول إيه؟ قيل. تقول يا شيخنا قيل. طيب، إزاي قيل؟ ده احنا المفروض المبنى المجهول يا شيخنا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فالمفروض أقول إيه؟ شو اسمع كده؟ قويلا، قويلا، زي مثلا كسرة، زي فتح الباب، زي قرئ الدرس. يبقى قرأ أقول قرئ، أضم الحرف الأول وأكثر ما قبل الآخر، صح يا شيخنا؟ يبقى إيه؟ قال، قال، أصلا يا شيخنا قاولا تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألف. فإذا أردت أن تبنيها للمجهول ماذا تقول؟ تقول لا قويلا. تقول يا شيخنا قويلا، على وزن إيه؟ فعلا، صح يا شيخنا؟ يا سلام. طيب، يبقى بضم القاف وكسر الواو، فنقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتها فصار قول، صار يا شيخنا قول بكسر القاف وسكون الواو، ثم قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة فقيل قيل. عرفت الكلام الجميل ده؟ اسمع سيدنا الشرحم، كنا نتحدث منذ قليل على أن الشيخ يحدثنا في مقدمته عندما اطلع على كتب الإعراب وجدها طويلة جدا، وسبب الإطالة أن العلماء المعربين كلما ذكروا مسألة خلافية يذكرون نفس الخلاف إذا تكررت نفس الآية، خلاص فهذا أدى إلى تطويل العبارة. فذكر من هذه الأشياء حذف حرف الجر الداخل على أن وأن، فاستشهد بقوله تعالى شهد الله ها أنه، أصلا شهد الله بأنه صح، يبقى حذف حرف الجر على حد قوله أي قول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب، يعني أشارت إلى كليب. وقلنا إن هذا البيت هو من بحر الطويل، قائله الفرزدق من قصيدة طويلة يهجو بها جريرا. طيب إذا قيل، قيل ده مبني المجهول يا شيخنا، مبني يا شيخنا للمجهول صح يا شيخ أحمد، شوف الجمال، إذا ده ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، الكلام ده فهمه يا شيخ أحمد؟ ها فهمه؟ طيب الحمد لله، يبقى ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب. طيب طيب، وبعد ذلك قيل ده فعل ماضي مبني المجهول، مبني شيخنا ايه أي، وده فعل الشرط الإذا. وبعدين قال يا شيخنا أي الناس، أي الناس، أي يا شيخ أحمد اسم استفهام، اسم استفهام ده مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، أي أي مضاف والناس مضاف إليه صح يا شيخنا؟ طيب شر قبيلة، شر ده خبر المبتدأ اللي هو أي يعني صح يا مولانا، شر إيه قبيلة، وقبيلة ده مضاف إليه صح يا شيخنا ولا؟ طيب وبعدين قيل بعد كده قال أشارت كليب، لا عفوا أشارت كليب، أشارت يا شيخنا كليب، أشارت كليب، أشارت ده فعل ماضي مبني على الفتح وتاء تاء التانيث صح يا شيخنا، كليب ده اسم مجرور بحرف جر محذوف، يعني أشارت إلى كليب، أشارت إلى إيه؟ وده وجه الاستشهاد، وجه يقولون إيه الاستشهاد، يبقى يستشهد به النحاة على إن كليب مجرور بحرف جر محذوف خلاص، والجر بالحرف المحذوف شاذ لأنه غير مطرد، المطرد يكون في أولادي في أن وأن بس صح ولا لا، مثل قول الفرزدق ها في قول آخر يعني. طيب عرفنا يا أولادي بعد كده يا شيخ سيدي يقول إيه الشيخ في المقدمة، أو نصب بالفعل المذكور على حد قوله، على حد يا شيخنا قوله أيوة، أو نصب بالفعل المذكور على حد قوله فيه كما عسل الطريق الثعلب، يا سلام نشوف حكاية الإيه البدء يا أولادي. طيب هذا البيت يا شيخ أحمد من البحر الكامل، وبحر الكامل وزنه متفاعل 6 مرات، جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل خلاص يا شيخنا، قائله ساعدة ابن جؤية الهذلي العجيب، يقول يا شيخنا أسلم وليس له صحبة، يعني شوف أسلم ولا مر النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يا شيخنا؟ طيب يقول لدن بهز الكيف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب، لدن بمعنى لين وقيل بمعنى ناعم، لدن بهز الكيف يعسل متنه، يعسل متنه يعني ظهره، يقول الضمير راجع إلى الكف اللي مذكور في بالسابق يعني. يقول إن هذا الرمح لين إذا هز يضطرب في الكيف للينه. هذا اللدن يعني بمعنى لين، بهز الكيف يعسله متنه. يعني معنى البيت الشيخ أحمد يقول إن هذا الرمح لين فإذا هز يضطرب في الكف للينه. صح يا شيخنا؟ كما يضطرب الثعلب في الطريق ويروغ إذا مشى فيه. لما قول لدن يروى بالرفع لدن عفوا يعني احنا قلنا لدن احنا نطقناها خطأ يا شيخنا، هي لدن اسمها يا شيخنا لدن لدن يعني ايه لين مش لدن، لان لدن دي مولانا هتبقى ظرف واتيناه ايه من لدن صح، انما البيت بيقوليها لدن يعني لين. هيبقى شيخ احمد خبر المبتدا محذوف يعني هو لدن. صح يا شيخنا؟ طيب لدن بهز الكيف، بهز ده جار ومجرور وهز مضاف والكف مضاف اليه. كلمة يعسل ده فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جاز، متنه ده فاعل بفاعل يعسل. طيب متنه متن مضاف والهاء مضاف اليه، فيه جار ومجرور كما عسل الطريق، وده وجه الاستشهاد يا مولانا. يبقى كما الحرف الكاف حرف تشبيه وجر وما دي مصدريه، وما شيخنا ايه مصدرية. ايه معنى مصدر يعني تؤول مع الفعل بمصدر، يعني اقول اعجبني ما صنعت يعني اعجبني صنيعك. كما عسل يبقى ما دي ما مصدريه وعسل فعل ماض. الطريق منصوب بنزع الخافض وبعدين استعلابه ده ايه فاعل. طيب ايوه، والتقدير يعسل متن هذا الرمح في كف صاحبه إذا هزه عسلانا كأن مثل عسلان الثعلب في الطريق. صلاة على رسول الشيخ أحمد. يبقى أصلاه يا مولانا الشيخ أحمد كما عسل في الطريق الثعلب، فده اسم منصوب بنزع يا شيخنا. عارف نزع الخافض يا شيخ أحمد مولانا؟ لما أقول مثلا الشعر لما قال تمرون الديارة أصلا تمرون على الديار، فلما حذف حرف الجر اتنصب ده اسم منصوب بنزع الخافض. واختار موسى ايه قومه، أصلا واختار موسى من قومه، فلما حذف حرف الجر ها أي واختار موسى قومه منصوب على نزع الخافض. صح يا شيخنا؟ نقول الصلاة لغة، الصلاة في اللغة، فهم يا شيخنا؟ فهو أتى بهذا المثال على أن حرف الجر قد يحذف ويبقى الاسم مجرورا، وهذا شاذ لأنه غير مضطرد، المضطرد والكثير في أن وأن. وأتى بمثال آخر قال كما عسل إيه ها الطريق، أصلا كما عسل في الطريق الثعلب، فلما حذف حرف الجر اتنصب الاسم. خلاص يا شيخنا واضح كده؟ طيب طيب احنا الآن انتهينا بفضل الله تعالى، نقوم بس المقدمة يا شيخ أحمد شكرا. ثم قال وكذلك يكررون الخلاف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعارة الخافض، وطبعا احنا تكلمنا عنه قبل ذلك. صح يا شيخنا؟ قلنا ان قرأ سيدنا حمزة يا مولانا الشيخ فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، فأجاز أن تعطف اسما ظاهرا على ضمير مجرور بدون إعادة حرف الجر، وهذا جائز عند الكوفيين غير جائز عند البصريين. إذن كلما ذكر مثل هذا المعربون يكررون نفس الخلاف، فقال هذا يؤدي إلى تطويل الكتب التي يؤلفونها في الإعراب. صح شيخنا؟ وعلى الضمير المتصل المرفوع من غير وجود الفاصل وغير ذلك مما إذا استقصي أمل القلم. ها اسمه يا شيخنا؟ أمل الإيه؟ وأعقب السأم. صح؟ فجمعت هذه المسائل ونحوها مقررة محررة في الباب الرابع من هذا الكتاب، فعليك بمراجعته، فإنك تجد به كنزا واسعا تنفق منه ومهلا سائغا ترده وتصدر عنه. يعني أشبه بالماء مولانا، ها؟ صح يا شيخنا؟ والأمر الثاني، طيب، إيراد ما لا يتعلق بالإعراب كالكلام في اشتقاق اسم، أهو من السمة كما يقول الكوفيون أم من السمون كما يقول البصريون، والاحتجاج لكل فريقين وترجيح الراجح من القولين، صح يا أولاد ولا؟ كل هذا الشيخ أنكره، كل ما يذكر بسملة يروح يذكر له خلاف البصري مع الكوفيين، وهذا الخلاف لا طائل له في الإعراب يعني، صح يا شيخنا؟ طيب، وعلى باء الجر ولامه لما كسرت لفظا، لما كسرت لفظا. بص يا شيخ أحمد، مثلا آمنوا بالله، ليه الباء كسرت لفظا واللام لله ما في السماء، لماذا كسرت لفظا؟ فهمت يا شيخنا؟ كل هذه الخلافات يقول لك لا طائل منها، وتؤدي إلى تطويل كتب الإعراب. ماشي يا مولانا؟ هذا والله أعلى وأعلم.